إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المسلمين، يقول ربنا جل وعلا في كتابه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يخبر الله عز وجل في هذه الآية عن دعاء نبيه إبراهيم عليه السلام، فقد سأل إبراهيم ربه جل وعلا الأمن له ولبنيه، وأن يجعل مكة بلداً آمناً. وهذا فيه يا عباد الله أن الأمن منة ونعمة عظيمة من الله جل وعلا، ولهذا كان الصالحون يسألون الله عز وجل أن يتفضل بها عليهم. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول عند بداية أول شهر إذا أهل الهلال: اللهم أهل له علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. رواه الترمذي. وروى أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قلنا يوم الخندق: يا رسول الله، هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. فسلط الله الريح على أعدائهم فهزمهم. نعم عباد الله، إن الله عز وجل إذا من على قوم بنعمة الأمن ونعمة هزيمة الأعداء، واجب عليهم أن يشكروا الله على هذه النعمة العظيمة، يشكروه بقلوبهم وألسنتهم وكذا بجوارحهم. يكون تمام شكرهم يا عباد الله بالاستقامة على دينه وشرعه. أما إذا لم يشكروا الله على هذه النعمة، فإن الله عز وجل يسلبهم نعمته ويسلط عليهم أعداءه. فيا معاشر المسلمين، إن قريشاً كانت تتنعم في نعمة الأمن بمكة وهم بجوار البيت العتيق حين كانوا على بقية من دين إبراهيم. أولم نمكن لهم حرماً آمناً تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولكن يا عباد الله، ما شكروا الله عز وجل على هذه النعمة، فغيروا فغير الله عليهم. غيروا يا عباد الله ملة إبراهيم، وجلبوا الأصنام إلى مكة فعبدوها من دون الله عز وجل، فغير الله عليهم وسلبهم نعمة الأمن يا عباد الله، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وهي سنة الله عز وجل أن من لم يشكره على نعمه فإن الله جل وعلا يسلبه إياها ويبدله بها بأضدادها. وهكذا وقع للمسلمين في بلاد الأندلس يا عباد الله، حين غيروا وبدلوا وفشت فيهم المنكرات وتفرقوا في الدين، سلط الله عليهم الأعداء، فضاعت الأندلس من المسلمين يا عباد الله. حتى قالت أم ملك غرناطة، وهي آخر المعاقل التي بقيت، قالت له يوم سقوط غرناطة ورأته باكية: ابكي كالنساء ملكا لم تستطع أن تحافظ عليه كالرجال. عباد الله، وإننا ولله الحمد والمنة في بلاد من الله عليها بنعم عظيمة، هي بلاد مسلمة تقام فيها شعائر الدين. شعائر يا عباد الله حاول المستعمر الفرنسي جاهدا لطمسها ولكن الله عز وجل من علينا بمنة عظيمة، منة التحرر منه، فالفضل لله أولا ثم لرجال. يا عباد الله، نسأل الله عز وجل أن يتقبل الصادقين منهم في الشهداء، رجال عباد الله ضحوا بأموالهم وأنفسهم لإخراج المستدمر الفرنسي وللحفاظ على هوية بلادنا المسلمة، كرجال جمعية العلماء المسلمين الذين جاهدوا يا عباد الله لتبقى بلادنا الجزائر عربية مسلمة. كان شعارهم: الجزائر وطننا، والإسلام ديننا، والعربية لغتنا. ويرحم الله البشير الإبراهيمي حيث قال في خطبة خطبها في مسجد كاتشاوة، وذلك بعد الاستقلال يا عباد الله، قال: إنكم خرجتم من ثورة التهمت الأخضر واليابس، وإنكم اشتريتم حريتكم بالثمن الغالي، وقدمتم من الضحايا في سبيلها ما لم يقدمه شعب من الشعوب قديما ولا حديثا، ما لم يقدمه شعب من الشعوب قديما ولا حديثا، وحزتم بثناء العالم كله ما لم يحزه شعب ثائر. ثم وصى يا عباد الله بوصية عظيمة، فقال: إياكم أن يركبكم الغرور ويستزلكم الشيطان فتشوهوا بسوء تدبيركم محاسن هذه الثورة، تشوهوا بسوء تدبيركم محاسن هذه الثورة أو تقضوا على هذه السمعة العاطرة. نعم عباد الله، إنه يحذر من العجب من العجب والغرور بنعمة من الله بها علينا يا عباد الله. وهذه دعوة لشكر الله عز وجل على نعمته يا عباد الله، فالفضل له أولا وآخرا سبحانه وتعالى، فواجب علينا أن نشكر الله على هذه النعمة التي كانت بتضحية رجال يا معاشر المسلمين. وعلينا اليوم أن نكون رجالا، رجال يا عباد الله يحافظون على بلادهم المسلمة التي يتربص بها الأعداء، خاصة المستعمر السابق يا معاشر المسلمين. ألا فكونوا رجالا كما يحب الله ويرضى، رجال كما وصفهم الله عز وجل، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجال يا عباد الله صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. هؤلاء هم الرجال حقيقة، وما عداهم عباد الله فصورتهم صورة الرجال، وأما الصفات فقد قصرت صفاتهم عن صفات الرجال. ألا فكونوا رجالا عباد الله، رجالا يحافظون على مكتسبات الرجال الذين ضحوا يا عباد الله، ونسأل الله أن يثيب الصادقين منهم. ولهذا حتم علينا عباد الله أن نحرص على هذا الخير العظيم، وعلى شكر الله عز وجل على هاته النعمة العظيمة التي من الله جل وعلا بها علينا. ولهذا الذين يغارون يا عباد الله لا يرضون أبدا بمظهر من المظاهر التي يحبها المستدمر الفرنسي في بلادنا بعد استقلالنا. ولهذا قال البشير الإبراهيمي رحمه الله تبارك وتعالى: إن الاستعمار كالشيطان، الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكن يرضى بأن يطاع فيما دون ذلك. فإن المستعمر عباد الله قد خرج من أرضكم كما قال رحمه الله، ولكنه لم يخرج من مصالحكم، ولم يخرج من ألسنتكم، ولم يخرج من قلوب بعضكم، فلا تعاملوه إلا فيما اضطررتم إليه، وما أبيح للضرورة يقدر بقدره. يشير رحمه الله إلى أن تمام هذه النعمة إنما تكون يا عباد الله بالحرص على إخراج المستدمر الفرنسي من مصالحنا ومن ألسنتنا ومن قلوبنا، فهكذا تتم نعمة الله جل وعلا علينا، إخراجه من قلوبنا يا عباد الله. فإن بعض الناس إلى يوم الناس هذا لا يزال يحب البلاد التي استعمرتنا، يحب البلاد يا عباد الله التي فعلت بالمسلمين في بلادنا ما فعلت، وهذا خلل عظيم في الاعتقاد، لأن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والولاء والبراء يا عباد الله. فالكفار لا نحبهم ولا نركن إليهم ولا نداهنهم ولا نتخذهم بطانة من دون المؤمنين، ولا نشيع جنائزهم ولا نترحم عليهم ولا نستغفر لهم ولا نتشبه بهم، فإن التشبه بهم في الظاهر دليل على محبتهم في الباطن، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم عباد الله، إذا كان هذا المعتقد الصحيح الذي ينبغي أن يكون في قلوبنا مع جميع الكفار، فكيف بكفار بيننا وبينهم تاريخ من الظلم والاعتداء يا عباد الله. وأما إخراج المستعمر من ألسنتنا فيتمثل يا عباد الله في عدم التكلم بلغته لغير حاجة. أؤكد وأقول: التكلم بلغته لغير حاجة يا عباد الله. إن بعض بني جلدتنا وبعض أهل بلادنا يظنون يا معاشر المسلمين أن التكلم بالفرنسية هو من الحضارة، والذي رفع السماء بغير عمد إنه لمن التخلف ومن الانسلاخ من الهوية، وإنه لتحقيق لهدف من أهداف المستعمر يا معاشر المسلمين. إن المستعمر قد هدف منذ احتلال بلادنا إلى اقتلاع اللسان العربي من ألسنة أجدادنا، وقد قال الحاكم الفرنسي في بلادنا بمناسبة مرور 100 عام على احتلال بلادنا: إنكم لا تنتصرون على الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية، فواجب أن نزيح القرآن من وجودهم وأن نقتلع اللسان العربي من ألسنتهم. هذا من أعظم أهدافهم يا عباد الله. فما بال بعض الناس لا يزال إلى يومنا هذا يتبجح ويفتخر بالتكلم بلغة الأعداء لغير حاجة يا عباد الله، فإنه يحقق هدفا من أهداف المستعمر حتى بعد تحرر بلادنا شعر بذلك أم لم يشعر. ومثله يا عباد الله ما يحدث من كثير منا عباد الله حين يقدم الكتابة بلغة المستعمر على الكتابة باللغة العربية. انظروا اليوم كسبيل المثال إلى هواتف أكثرنا بما يكتمون الأسماء وبما يكتبون معرفاتهم في وسائل التواصل بلغة العدو، مع أن اللغة العربية متاحة للكتابة منها للكتابة بها. انظروا إلى محلات المسلمين، انظروا إلى المحلات في بلادنا بما يكتب التجار شعارات محلاتهم بلغة الأعداء. يحققون عباد الله هدفا من أهداف المستعمر حتى بعد تحرر بلادنا منه يا معاشر المسلمين، مع أن لغتنا العربية هي لغة عالمية، هي لغة العلم ولغة الحضارة ولغة المدنية يا عباد الله. اللغة العربية هي اللغة التي حفظت العلوم للأمم المختلفة، خاصة في القرون الوسطى يوم كان الناس يتخبطون في جاهلية جهلاء. فاللغة العربية يا عباد الله كما يقول البشير الإبراهيمي رحمه الله هي التي سهلت الأمم المختلفة أسباب العلم والمدنية، ومهدت لها الطرائق الموصلة إليها. فاتقوا الله يا عباد الله، واحرصوا على شكر نعم الله سبحانه وتعالى عليكم، نعمة التحرر من تسلط الأعداء على بلادكم، ونعمة الأمن والأمان فيها. اشكروا الله عز وجل واحرصوا على تمامها بإخراج المستدمر الفرنسي من مصالحكم ومن ألسنتكم ومن قلوبكم يا عباد الله. سائلين الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وأن يديم أمنها وأمانها. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، احفظ بلادنا، احفظها من كيد الكائدين ومكر الماكرين وعدوان المعتدين وحسد الحاسدين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن المسلم الذي يعيش في بلاد الإسلام يحرص على هاته النعمة العظيمة وعلى شكرها، وإنه ليحب وطنه المسلم. ذلكم الحب يا عباد الله النابع من عقيدته ودينه، ولذلك فإن المسلم الذي يحب وطنه حبا شرعيا يا عباد الله يحرص إلى أسباب أمنه وسلامته، ويجتنب كل ما يؤدي إلى ترويع الناس فيه وإلى إحداث الفوضى والنهب والقتل فيه. إن المؤمن الذي يحب وطنه المسلم يحرص يا عباد الله إلى نبذ النعرات والقبليات التي تؤدي إلى تفرقه وتشتته وعدم اجتماعه كما أمر الله عز وجل. إنه لا يحرص يا عباد الله على أن يجتمع مع أهل بلده في وطنه، ويحرص يا عباد الله أن يكون يدا واحدة مع قادة البلد ومع حماته من جيش ورجال أمن فيما يحب الله جل وعلا ويرضاه. اجتماعا هو الذي أمر الله به في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. المحب لوطنه حبا شرعيا يا عباد الله لا يرضى أبدا أن يدنس وطنه بالشرك والبدع والمعاصي، ووالله إن الصادقين في حبهم لوطنهم ليتألمون يا عباد الله، ليتألمون يا عباد الله حين تفشو هذه المصائب في بلادهم، تتألم قلوبهم وتتفطر حين يفشو الشرك بالله عز وجل في بلادهم، حين يفشو الربا والزنا وشرب الخمر وبيعها، فإنهم يتألمون يا عباد الله. وإنهم لا يتم لهم حب ولا يكمل إلا إذا ضعفت هذه المنكرات، وحين يرون بلادهم عباد الله تقيم الحدود وتقيم شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي نسأل الله عز وجل أن يمن به على بلادنا وأن يوفق إليه ولاة أمورنا، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا. اللهم فمن أراد ببلادنا سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.